إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، فإنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا الحديث حديث مهم جدا، حتى أن ابن رجب رحمه الله تعالى أفرد له كتابا في شرحه، كتابا مستقلا في شرحه، سماه نور الاقتباس من مشكات وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس. أفرد له ابن رجب كتابا مستقلا وسماه نور الاقتباس في مشكات وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لابن عباس. وابن الجوزي رحمه الله أيضا أبو الفرج قال: تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش، فوأسف من الجهل به وقلة التفهم لمعناه. يقول أن هذا الحديث مليء بالفوائد التي ينبغي على المرء أن يتدبرها وأن يعيها. راوي الحديث هو أبو العباس عبد الله ابن العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه وعن أبيه، وهذا علم من الأعلام الكل يعرفه بفضل الله جل وعلا، فما أشهره وما أعرفه نسبا وشخصا. ولد رضي الله عنه في الشعب، وبنو هاشم محاصرون قبل خروجهم منه بيسير، وذلك قبل الهجرة بثلاث سنين. وتوفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو ابن 13 سنة، يعني كم كان عمر ابن عباس والنبي صلى الله عليه وسلم مات؟ توفي 13 سنة، وقيل ابن 15 سنة، وصححه الإمام أحمد أنه كان عنده 15 سنة. أما عن علمه فهو حبر الأمة، وسمي البحر لغزارة علمه رضي الله عنه. دعا له النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا مشهور، قال: اللهم فقهه في الدين. وفي بعض الروايات، هذه رواية البخاري ومسلم، في بعض الروايات قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وروى البخاري ومسلم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ضمني إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه الحكمة. فإذا ابن عباس دعا له بالفقه في الدين وبالحكمة صلى الله عليه وآله وسلم. وسئل ابن عباس: أنى أصبت هذا العلم، يعني هذا العلم الكثير، من أين أتيت به؟ فقال: بلسان سؤول وقلب عقول. بلسان سؤول يعني يقرأ فيستشكل عليه فيذهب فيسأل، فكثرة الأسئلة تأتي له بالعلم، تفتح له أبواب كثيرة من العلم. يعني لا يستحي الحياء المذموم الذي هو بمعنى العجز ألا يسأل عما يلح عليه في مسائل العلم. وقلب عقول، قلب يعقل ما يقرأ ويفهم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: نعم ترجمان القرآن ابن عباس. فكان مفسرا، ولذلك أهل مكة هم أفضل أو أعلى الناس كعبا في التفسير. أهل مكة أعلى الناس كعبا في التفسير، لماذا؟ لأنهم أصحاب ابن عباس. ولذلك كان من تلامذة ابن عباس مجاهد. كان الثوري يقول: إذا جاءك التفسير من مجاهد فحسبك به. لماذا؟ لأنه عرض التفسير على ابن عباس 3 مرات يقف عند كل آية، فقالوا: إذا هذا أتاك منه التفسير فحسبك به، يعني يكفيك تفسيره لمعاني الآيات. وأما عن عبادته رضي الله عنه، هذا العلم. أما العبادة فروى ابن أبي مليكة قال: صحبت ابن عباس رضي الله عنهما من مكة إلى المدينة، فكان إذا نزل قام شطر الليل، نصف الليل يعني، يرتل ويكثر في ذلك التسبيح. يعني ما كان عنده علم وفقط أبدا، إنما كان عالما وعابدا، آمنوا وعملوا الصالحات، كانوا يجمعون بين هاتين الرتبتين. ولذلك في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تفضل العالم على العابد، ليس العالم العاري عن العبادة. يعني حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، أو كفضل على أدناكم، هذا ليس العالم العاري من العبادة، يعني مجرد أنه عالم فقط، لا أبدا، إنما العالم الذي عابدا أيضا، ولكن لكثرة علمه يعني برز ذلك في وصفه: ومن أكثر من شيء عرف به. هو يكثر من العلم فيعرف بالعلم، ولكن لابد لأن يكون له نصيب من التعبد. وكذلك أيضا العابد، العابد هنا ليس عاريا عن العلم، ولكنه علمه، لكن علمه قليل، لكن علمه قليل وعبادته كثيرة. وإذا أكثر المرء من شيء عرف به، فيعرف بالعبادة دون العلم، ولكن لابد حتى تصحح عبادته أن يكون عنده القسط المجزئ من العلم، وإلا لو عبد الله بلا علم لم يكن عابدا، وإنما يسمى في لسان الشرع وعند أهل العلم بالفاسق، لأنه يفسد أكثر مما يصلح. وضحت؟ فانظر إلى ابن عباس، وابن عباس وهذا هو العلم: كان إذا نزل قام شطر الليل يرتل ويكثر من ذلك التسبيح. وكان رضي الله عنه معظما جدا لحرمات الله جل وعلا، وهذا أيضا هو العلم، أن تعظم حرمات الله، لأن الله جل وعلا وصف أهل العلم وخصهم بقوله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء هم أهل الخشية، ولذلك يعرفون الخشية بأنها علم مقرون بخوف، علم مقرون بهذا، هو هؤلاء هم العلماء. ولذلك إذا قيل: من العالم؟ قيل: الذي يخاف الله، يخشى الله جل وعلا، كما قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وجلت، إذا ذكر الله معناها إذا ذكرت عظمة الله جل وعلا وقدرته، إذا ذكر عقاب الله جل وعلا يحدث للقلوب الوجل، والوجل هو خوف من شيء يرهبه الإنسان. يبقى إذن هذا هو العلم. والله جل وعلا يقول: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ما هي الشعائر؟ إيه الشعائر؟ الشعائر جمع شعيرة، وهي ما كان علما على طاعة الله جل وعلا، ما كان علما على طاعة الله جل وعلا. يعني الصلاة مش دي علم على طاعة الله، دليل أن الإنسان هذا يطيع الله جل وعلا، فنسمى شعيرة. وقال تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، لأن الصفا والمروة السعي بينهما شعيرة، معناها علما على طاعة الله جل وعلا في هذا الموطن، وقس على ذلك. ومن يعظم شعائر الله، الأشياء التي نصبها الله وجعلها علما لطاعته، هذا من تقوى قلبه. قال طاووس رحمه الله: ما رأيت أحدا أشد تعظيما لحرمات الله جل وعلا من ابن عباس، والله لو أشاء إذا ذكرته أن أبكي لبكيت من شدة حرصه رضي الله عنه على تعظيم حرمات الله جل وعلا. وابن عباس رضي الله عنه تعلم هذه الكلمات، وكان عنده رقي وارتفاع في مسألة الإيمان بالقضاء والقدر. أصيب رضي الله عنه في آخر عمره بفقد بصره، فأنشد يقول: إن يأخذ الله من عيني نورها ففي لساني وقلبي منهما نور، قلبي زكي وعقلي غير ذي دخل، وفي فمي صارم كالسيف مأثور. يعني نعم الله كثيرة، نعم ذهبت حبيبتا ولكن بقي فضل من الله عليه واسع، فكان يذكر ذلك. وقلب زكي يعني الطاهر أو التواب الرجاع. توفي رضي الله عنه بالطائف سنة 68، وهو ابن 71 سنة، يعني ليس شيء مدخول عليه، شيء ليس يعني من الأمور التي هي أمور فيها ضعف، فيها غش، فيها شيء من هذا القبيل ليست عنده. توفي بالطائف سنة 68، وهو ابن 71 سنة، وصلى عليه محمد ابن الحنفية. ومحمد ابن الحنفية هو محمد ابن علي ابن أبي طالب، ولكن من غير فاطمة، فنسبوه إلى قبيلة أمه حتى يعرف أنه من غير فاطمة. وعلي رضي الله عنه ما تزوج على فاطمة في حياتها، إنما تزوج بعدما ماتت رضي الله عنها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر، فتزوج 4 حرائر و17 سرية، وكان له ما يزيد عن 17 أو 18 ولدا، وسمى منهم عمر، وسمى أبا بكر رضي الله عنهم أجمعين. كان هذه المحبة موجودة، بعكس ما يقرره الشيعة الآن الذين يدعون الانتساب لعلي، وهم يعني بعيدون عن هذا الأمر. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، كنت خلف النبي، يحتمل أنه كان راكبا خلفه على ظهر، على بعير، على حمار، أو كنت خلفه يعني كنت أسير خلفه، ولكن وردت في بعض الروايات قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم. رديفه أردفه، بمعنى جعله خلفه على الدابة. فإذا هذا الحديث ابن عباس يقول: أنا سمعته وأنا كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم على الدابة. وأهل العلم يقولون أن في هذا جواز الإرداف على الدابة، ولكن بشرط أن تتحمل هذه الدابة الإرداف، الثقل الذي يكون عليها. يعني شوف، حتى أهل العلم يقولون الكلمة ويشترطون شرطا، فهذه رحمة الإسلام بالدواب، فكيف رحمة الإسلام ببني الإنسان؟ فيقولون فيها جواز الإرداف، ولكن بشرط أن تتحمل الدابة ولا يشق ذلك عليها. يقول: يا غلام، أما الغلام فأصله من الاغتلام، والاغتلام معناه شبق الشهوة، شبق الشهوة، ويطلق هذا على الرجل مجازا باعتبار ما كان. يعني لو إن رجل بلغ، فقيل واحد قال له يا غلام، يعني باعتبار ما إيه ما كان. طب ما هنا ابن عباس كان صغيرا رضي الله عنه، يعني هنا توفي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في مصاحف الإمام أحمد أنه توفي والنبي صلى الله عليه وسلم وعمره 15 سنة، طب الحديث ده كان قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كان قبل ذلك، فيقول له يا غلام. فالغلام يطلق على الصبي من حين يفطم حتى 9 سنين أو 10 سنين، يبقى ده اسمه إيه؟ غلام. وقيل الغلام هو الطار الشارب، يعني لسه اللي إيه؟ الشارب بادئ كده، أو من حين يولد إلى أن يشب. فالمهم أن الغلام يطلق غلام على الرجل من أول فطامه إلى أن يصير شابا، يعني هذه مرحلة الإيه؟ الغلام. ويقابل هذه المرحلة في الإناث الجارية، يبقى الجارية أيضا الصغيرة التي لم تحتلم دي اسمها إيه؟ جارية. ولذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل على عائشة رضي الله عنها وعندها جاريتان يتغنيان بما تقاولته الأنصار يوم بعاث. فالجارية هنا إيه؟ الطفلة، الطفلة الصغيرة. لأن بعض الناس بيقول شوف شوف كان في جاريتان، هناك جاريتان يغنيان، يبقى جواز غناء المرأة. أقول مرأة إيه بس؟ الجارية في اللغة تطلق على البنت ما لم تحتلم، بنت صغيرة. فدي كانت بتغني، وكانوا بيغنوا بإيه؟ بالأناشيد بتاعت اللي كانت بتتقاول الأنصار يوم بعاد، كان يوم حرب، فبيقولوا بقى حاجات من اللي هي الإيه بتنشط، يعني حاجات بتساعد على الحرب وكده، ليس فيها تشبيب بالنساء ولا ذكر للمفاتن ولا تأوهات ولا نار ولا الكلام اللي بنسمعه من دول، يعني هذا كلام بعيد عن هذا تماما. فيقول له يا غلام إني أعلمك كلمات. النبي صلى الله عليه وسلم هنا يعني سيقول لابن عباس احفظ تعرف، صحيح كلها أوامر، ولكنه لم يبدأ حديثه صلى الله عليه وسلم بالأمر، لأن الأمر فيه ثقل على النفس، إنما قال له أولا بالنداء، بهذا النداء، وقال يا غلام، ينادي عليه، ينبهه أنني يعني أريد منك شيئا أقوله لك على جهة الاهتمام، فناداه أولا، ثم قال له إني أعلمك كلمات. أليس هذا يدفع ابن عباس رضي الله عنه ليتساءل في نفسه ما هي هذه الكلمات، فيكون أيضا فيه استثارة لتنبيهه، فيكون عقل كله قد توجه، إيه الكلمات دي، ماذا سيقول لي النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا يعني دلالة على أن المرء إذا أراد أن يتكلم بكلام مهم يحاول أن ينبه المستمع. ولذلك يسمونها في علم الخطابة روعة الاستهلال، يعني تعرفين الخطابة، الخطيب الناجح بعد كم دقيقة يبقى ناجح، يعني إمتى نقول الخطبة نجحت، توقعوا كده بعد 3 ساعة نقول نجح، تمام. نجاح الخطبة أو نجاح أي كلام في أول 10 ثواني اللي هم بيسموها الإقلاع، لو إنه أقلع إقلاعا صحيحا وشد الجماهير خلاص كده نجح وانتهت الخطبة، وكله هيطلع مبسوط جدا يقول لك ما شاء الله ده كان خطيب إيه، عشان روعة الاستهلال اللي عملها دي بس. وبعد كده طبعا ما يقولش أي حاجة برضه، بس المسألة بتبقى عادي بقى. اللي بيفرق ما بين خطيب وخطيب هي الطلعة فقط، لا أكثر من ذلك، صح؟ وذلك أنت ممكن واحد يجي يقول كلمة تقول إيه كلمة طول وزهنين، ليه؟ لأنه ما طلعش الطلعة دي صح، ما خدكش معاه، لم يؤثر سمعك في أول 10 ثواني. لو في أول 10 ثواني عمل حاجة بحيث أن يجذب الانتباه، خلاص الناس خلاص بقت معك قلبا وقالبا تنتبه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وكان يفعله كثيرا، إما أنه ينادي يا غلام، أو يقول يا معاذ، يا معاذ بن جبل، يقول لبيك وسعديك، يا معاذ بن جبل لبيك، يا معاذ بن جبل، يكرر نداء. أو أنه أحيانا يسأل ما تعدون السرعة فيكم، فيبدأ كل واحد يتساءل، هذا فيه جذب للانتباه وروعة الاستهلال في أول الكلام. وطبعا يعني أعلى كلام في الدنيا يمثل هذه القضية هو القرآن، القرآن. نعم. يقول إني أعلمك كلمات. قلنا أنه نبهه وتلطف معه لينشرح صدره ويقبل منه الكلام. قال إني أعلمك كلمات. كلمات جمع خلة. جمع خلة. طب لماذا قلة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يكلم من؟ يكلم غلام، والغلام غالبا لا يدرك القضايا المنطقية الكثيرة، فيحتاج إلى كلمات بسيطة لترسخ في ذهنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يراعي أحوال من؟ السامع. فيقول لا لا، أنا لن أكثر عليك، لأني أعلم أن درجة الاستيعاب لن تكون كثيرة، ولكن أعلمك كلمات. هذه الكلمة مع قلتها ووجازة لفظها إلا أنها كبيرة في المعنى. إني أعلمك كلمات. وهذه الكلمات، قلت أن ابن عباس سيتساءل إيه هي الكلمات، ولذلك هناك قاعدة تقول الموصول بعد الطلب أعز من المساق بلا تعب. الموصول بعد الطلب أعز من المساق بلا تعب. يعني أنت لما تبحث بنفسك وتصنع بحثا في مسألة، غير لما تقعد تأخذ المسألة كده جاهزة، صحيح ولا لا؟ أيما أرسخ في ذهنك؟ لا شك أن الوصول بالتعب هو بيرسخ المسائل ويجعلها تستمر. نعم. قال إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. كلمة كلمات جمع كلمة، والكلمة هي الجملة التامة أو القضية. إني أعلمك كلمات يعني أعلمك مجموعة من القضايا المهمة. يبقى كلمة كلمة تطلق على الجملة التامة أو تطلق على القضايا المهمة. طب أنت ليه ما قلتش كلمة بمعنى الكلمة التي نعرفها؟ أن الجملة تتكون من اسم وفعل وحرف، وحرف جاء لمعنى، وأن الاسم كلمة والحرف كلمة والفعل كلمة. أقول هذا في اصطلاح النحاة. أما العرب وفي لغة القرآن وفي لغة السنة، أن كلمة كلمة تعني الجملة التامة، هذا الأصل فيها. ولذلك أنت تقول مثلا سألقي عليكم كلمة، هل ده متوقع أن أنت تقول باسم تماعد كده الكلمة؟ لا طبعا، يبقى كلمة هتبقى خطبة. وكذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا كل شيء، أصدق كلمة قالها شاعر، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. يعني ألا كل شيء، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، يعني كل ما أريد به غير وجه الله فهو باطل. هذا معنى كلام، ده قول لبيد. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل النصف الثاني من البيت، يعني بيت لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائله، لأن النصف الثاني كذب، لأن نعيم الجنة يدوم ولا ينقطع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن أصدق كلمة قالها شاعر قول لبيد، وأتى بالشطر الأول فقط. وقول الله جل وعلا كلا إنها كلمة هو قائلها، اللي هي رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فسمها كلمة مع أنها جملة تامة، لتعلم أن الكلمة في عرف اللغة، اللغة العربية، وفي عرف اللغة القرآنية، لغة القرآن، وفي لغة السنة، أنها تعني الجملة التامة أو القضية. قال احفظ الله يحفظك، هذه كلمة جليلة، يعني كلمة وجيزة اللفظ كما قلت، لكن تحتها معاني كثيرة. ما هو الحفظ؟ الحفظ معناه صيانة المحفوظ من الضياع والأذى. الحفظ معناه صيانة المحفوظ من الضياع والأذى. هل هذا المعنى يليق بالله جل وعلا؟ أن نقول احفظ الله على هذا المعنى؟ نقول لا، لا يناسب. طب وبعدين؟ قال إذا كان غير مناسب فقدر مضافا. يبقى كلمة احفظ الله، طب الحفظ هو صيانة المحفوظ من الضائع والأذى، هذه لا تليق مع الله جل وعلا، كيف نفهم احفظ الله؟ قال قدر مضافا. قدر مضاف يبقى احفظ دين الله، احفظ حدود الله. يبقى إذن قدرنا، لماذا قدرت مضافا؟ ها؟ لأن كلمة الحفظ تعني صيانة المحفوظ من الضياع والأذى، وهذه لا تليق مع الله جل وعلا، ولذلك قدرنا مضافا. يبقى احفظ لا معناه إيه؟ احفظ حدود الله، احفظ شريعته، وذلك بأنك إذا أمرك الله جل وعلا تحفظ أمره، لا تضيع الأمر، وإذا نهاك تجتنب النهي، وإذا حد لك حدا لا تتعداه إلى ما حرم. هذا معنى احفظ، احفظ الله، أنك تمتثل أمره وتنتهي عن نهيه، وإذا حد لك حدا لا تتجاوز ولا تتعدى، احفظ الله. وهذا لو قدرنا مضافا أيضا، قلنا احفظ دين الله جل وعلا، كيف نحفظ دين الله؟ نحفظه ازاي؟ برضو بالعمل به، بتعلمه والعمل به والدعوة إليه، وذلك يكون بفعل الواجب وترك المحرم، بفعل المستحب وترك المكروه، بعدم تجاوز حدود الله جل وعلا إلى ما نهى الله جل وعلا عنه. وبهذا نستدل أن الحفظ درجات، أن الحفظ، حفظ دين الله جل وعلا ماله درجات. درجة المقتصدين، الذي اقتصد يعني استقام على سواء الطريق فقط، وهذا بمن فعل الواجب وترك المحرم، ده مقتصد. والسابق بالخيرات، ده اللي عمل الواجب وترك المحرم، وبعدين أم سابق بقى، فعل المستحب وترك المكروه، هذا أعلى حفظا ولا لا؟ أعلى حفظا. طيب الجملة هنا جملة شرط أمرية، احفظ الله يحفظك، هذا جواب الشرط، احفظ الله يحفظك. يبقى إذن المترتب على حفظك لدين الله ما هو؟ أن يحفظك الله جل وعلا. وإذا كان حفظك لدين الله جل وعلا مراتب، يبقى حفظ الله سبحانه وتعالى لك إيه؟ مراتب. فيحفظك الله جل وعلا بأن يصونك عن الضياع والأذى وما يصيبك، إما في دينك وإما في دنياك، أو في ولدك وأهلك ومالك، هذا معنى يحفظك. يبقى إذن بمقدار حفظك لله، أي لدين الله جل وعلا، بمقدار حفظ الله لك. يبقى العلاقة ما بين حفظ الله، حفظ الله عز وجل وحفظ الله لك، علاقة إيه؟ طردية، طردية. كلما زدت في الحفظ، كنت بتعمل الواجب وبعدين فعلت المستحب، يزيد الحفظ ولا لا؟ يزيد الحفظ، وتزيد ولايتك كما سأتي معنا لله جل وعلا. قال احفظ الله يحفظك. قلنا احفظك في ماذا؟ يحفظك في دينك، وهذا أهم مراتب الحفظ والصيانة التي تكون للعبد، أن يحفظ عليه دينه في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فلا يقع في شبهة مهلكة ولا شهوة محرمة، وأما في الآخرة فإن الله يثبته، كما قال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي إمتى؟ بحفظ دين الله جل وعلا. فإذا ضيعنا دين الله، هل يكون لنا حفظ من الله جل وعلا؟ لا يكون لنا حفظا. ولذلك يا إخواني، قول علي بن أبي طالب ما نزل بلاء إلا بذنب، بتضييع الحفظ تضيع الصيانة، يضيع الحفظ، لا نحفظ. وإذا كنا مع الله جل وعلا مع دينه، ما الذي يحدث؟ يحفظ الله جل وعلا، فيحفظ علينا ديننا، وكذلك أيضا يحفظ علينا أنفسنا. ولذلك هنا قصة أبو الطيب اللي هو طاهر بن عبد الله الطبري، وكان شيخا قد بلغ 80 سنة، كان راكب في مركبة كده، وبعدين جايين فاقتربوا من الشاطئ، فقفز في الماء وظل يسبح حتى وصل إلى الشاطئ، فعتبوه قالوا أنت عندك 80 سنة، كلام ده خليه الواد شاب كده صغير لسه يعني، لما أنت 80 سنة تعمل كده ليه؟ فقال كلمة جميلة، قال تلك جوارح حفظناها لله في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. عرفتوا بقى احنا ليه النظارات وليه ربنا يسترنا. لو حفظنا هذه الجوارح حفظنا الله جل وعلا. دي حقيقة. ليه؟ لأن الله يملك الحواس هذه أيضا، صحيح ولا لا؟ ولذلك بعض السلف رأى رجلا قد كبر سنه وهو يقف يمد يديه، ما لي يشحت كده ويسأل الناس وشكله حاجة، قال ضيع الله أيدين الله في صغره فضيعه الله في كبره. وإلا لو حفظ الله جل وعلا صغيرا إيه اللي يحصل؟ يحفظ كبيرا. وهذه سنة من سنن الله جل وعلا. وأيضا يذكرون في هذا مسألة قصة سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم حينما تاه عن السرية فخرج له أسد، تخيل بقى أسد مع سيأكله، فقال له إني رسول الله صلى الله عليه وسلم فدلني على الطريق. قال فهمهم الأسد ثم أشار له يعني ومشى أمامه وأشار له بذيله كأنه يشير له إلى الطريق. هذا حفظ ولا مش حفظ؟ واقرأ بقى في المسألة دي حاجات طويلة قوي في قصص العلماء اللي كانوا بيعملوه مع الملوك ومع مهدم الحفظ. هو أما كل ما يعرف الحفظ اللي يحصل يحفظ الله جل وعلا وانت تتعجب. يعني بالأمس ذكرت قصة هارون الرشيد مع أبي يوسف القاضي، إن أبو يوسف كان قاضيا فدخل عليه أحد الأمراء من عظماء جيش هارون وكان من أقرباء هارون، فرد أبو يوسف شهادته، فرفع الأمير ده لهارون إزاي ترد يعني ترد الشهادة إزاي، فكتب فقال هارون لأبي يوسف كيف ترد شهادته ولما رددتها؟ قال إني سمعته يقول بين يديك إني عبد أمير المؤمنين أو أنا عبد أمير المؤمنين. اسمعوا كتير صح؟ يقول لك أنا عبد المأمور. فده قال برضو كده، قال أنا عبد أمير المؤمنين يعني بتودد لهارون. فقال أبو يوسف إن كان صادقا فلا شهادة للعبد وإن كان كاذبا فلا شهادة للكذاب، يعني على كلا الناحيتين لا تقبل. طب هارون هيعديها كده؟ طب قال له فهل تقبل شهادتي؟ خال بأمير المؤمنين بيقول للقاضي كده، ده كان القضاء الشامخ فعلا. فبيقول له يبقى، فقال لو يعني لو كان كذلك لرددت شهادتك. الموضوع بقى قال ولما؟ طب اشمعنى انا بقى؟ قال لانك تتكبر على الله فلا تخرج الى الجماعه ولا تصلي مع العامه، ده كبر. فقال فتاب هارون بعدها وبنى مسجدا يعني بجوار قصره يخرج فيصلي فيه مع العامة. هذا القضاء. يا طب جاب القلب ده منين يكلم أمير المؤمنين والكلام؟ هذا حفظ لله جل وعلا، حافظ الله جل وعلا. والقصص مشهورة في قصص العلماء كيف أن الله جل وعلا حفظهم وحفظ عليهم دينهم. كذلك يحفظ الله جل وعلا في أولاده وأولاد أولاده وكذا، بدليل قول الله جل وعلا وكان أبوهما صالحا، فيبقى بعد كده هي تتابع هذا الحفظ. وكان سعيد بن المسيب يقول لولده إني لأكثر من صلاتي حتى أحفظ فيك، يعني بصلي كده عشان برضو العلي. وكما قالوا إن الله جل وعلا لا يحفظ بالرجل الصالح، يحفظ داره ودار جاره ومن بجواره. لذا كله بحفظ الله جل وعلا لهذا العبد الصالح القائم بحدود الله جل وعلا فيكون هناك حفظ. فلو أقامت الأمة حدود الله ما الذي يحدث؟ وحفظت دين الله جل وعلا وصانته، إيه اللي يحصل؟ يحفظنا الله جل وعلا. طب إذا ضيعنا سنرى ما نحن فيه الآن، نسأل الله العافية. قال احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تجده تجاهك، وفي الرواية الأخرى تجده أمامك، معناها أن الله يكون يدلك على كل خير ويدفع عنك كل شر، يكون معك بتأييده وبنصره وبإعانته وبمنته، يكون حسبك وكافيك هذا معنى احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك أو تجاهك. نعم. قال إذا سألت فاسأل الله، يعني إذا سألت حاجة فلا تسأل إلا الله جل وعلا ولا تسأل المخلوق شيئا. وإذا قدر أنك سألت المخلوق، لو حصل وأردت أن تسأل الناس، فاعلم أنهم أسباب، يعني لا يملكون بأنفسهم ضرا ولا نفعا، إنما هم مجرد أسباب، فيجوز لك أن تسألهم ما يقدرون عليه، لأنه لا يجوز أن تسأل المخلوق ما لا يقدر عليه. زي إيه ما لا يقدر عليه؟ زي أن تسأل ميتا يذهب إلى القبر يقول يا فلان اشفي ولدي، أو يا فلان ادعو الله أن يشفي لي ولدي، هذا لا يقدر على ذلك. أو مثلا يكون في الهند ولا الصين والشيخ بتاعه في السودان ولا في المغرب، يقول له مثلا يا فلان أغيثني، أو يا بدوي الحقني، أو يا سيد، الكلام ده كله لا فإذا سألت فاسأل من؟ فاسأل الله، لأنه هو سبحانه وتعالى الذي خلق الأسباب وهو مسببها، وهو الذي يتفضل عليك بذلك. ولذلك كلما تعلق المرء بالله جل وعلا زاد توكله عليه وزاد استعانته له سبحانه وتعالى. ولذلك الله جل وعلا يقول وتوكل على الحي الذي لا يموت، لأنه حي، وأما غير الله جل وعلا فهو يموت. يعني بعض الشباب يحكي أنه كان بعد ما تخرج من كلية التجارة قال أنا وظيفتي محجوزة. ليه يا ابني؟ قال أنا أبويا شغال في المكان الفلاني في الشركة الفلانية وخلاص الوظيفة، مجرد ما أتخرج هتعين. نتيجة بانت، أبو مات، فين الوظيفة يا شيخ؟ ليه؟ وتوكل على الحي الذي لا يموت. خذ بالأسباب ولكن لا تربط نفسك بها، أي أنها هي التي تجلب لك النفع وتدفع عنك الضر، إنما ذلك لله جل وعلا. فتوكل، التوكل معناه صدق الاعتماد بالقلب على الله جل وعلا في جلب نافع ودفع المضار، مع الأخذ بالإيه؟ بالأسباب. ولذلك العلماء يقولون الاعتماد على الأسباب بالكلية قدح في التوحيد، بأن أنت تقول الأسباب دي هي اللي بتضر وبتنفع تجلب وترفع، هذا قدح في توحيدك لأن هذا لله. وترك الأسباب بالكلية قدح في الشريعة، قدح في الشريعة. ليه؟ لأن الشريعة دعتك إلى الأخذ بالإيه؟ بالأسباب وأمرتك به. فاللي يقول لا أنا مش واخد بالله، نقول لا ده قدح عندك فين؟ في الشريعة. وذلك الجماعة الفرموية اللي هم بينكروا الأسباب تماما، ويقول لك أن من يضاد الأفعال الله جل وعلا في كون هذا كافر، يعني عندهم الكهرباء كافر والطبيب كافر، واخد بالك؟ ليه ده كله؟ يقول لك ربنا ظلمها انت تنورها، يعني انت بتخالف يعني قدر الله، تخالف فعل الله عز وجل. واذا مرض احدهم لا يتناول حبيت دواء، لانه لو تناول السبب عنده انه ده كفر والعياذ بالله، فده مصيبه مشكله. والحقيقه انه لابد ان يعتمد على الله جل وعلا وياخذ بالايه؟ بالاسباب. بعض الناس سمع وفي السماء رزقكم وما توعدون، فقال طب خلاص نعمل الموضوع. طب هتعمله ازاي؟ فقام جاي قال طب خلاص انا هشوف الموضوع ده. راح في مسجد زي ابن تيمية كده، المسجد ده في مكان كده مقفول ليه باب بس كده، زي اوضة كده لها باب، فدخل جوه الاوضة قعد يصلي في السماء رزقكم وما توعدون. فدخل جماعة بوليمة، وليمة فرح، فحطوا الاكل ونادوا على بعض يلا الاكل، في حد يا جماعه في المسجد؟ ما صاحبنا بيصلي بقى وقاعد لسه بيستني ان الاكل يروح له يعني. فالمهم كلوا وشبعوا لموا البتاع ويلا بينا روحنا. قال ايه الموضوع؟ ثاني يوم ولا بعدها بيوم بيومين حصل نفس القضيه، يا جماعه عاملين عقيقه في المسجد وحطوا طب ما مش عارف، ما عادش في حاجه مش عارف ليه، صلى الله عليه يعني. فالمهم قعدوا يقروا على الاخوه، قعدوا يقروا عقائق وتمعتش نشفت بقت صايمه. فالمهم حطوا ايه برضه واقف البتاع كده وبتاع، لموا بعضهم ومشوا. قال لا ده ما مش معقول بقى. اخر مره بقى الناس جام برضه في حقيقه وليمه، هو واقف بيصلي فصاحب الوليمة في حد يا جماعة لسه ما تشوفوا حد يا أخوانا، فهو بيصلى من نحنح كده، فقالوا لا ده فلان في بتاع، طب ندور تعال فلان كل، فقعد ياكل. بعد فترة دخل على الإمام وهو بيقرأ بيدرس الناس، وفي السماء رزقكم وما توعدون، قال له بس بشرط يتنحنح يا مولانا، يعني ياخد سبب، يعني يعمل سبب، ما تسيبش نفسك كده ايه وتقول المسألة كده، فلا هي كده ولا كده، يعني لا تعتمد على الأسباب الكلية ولا تقدح ولا تترك الايه الأسباب. قال وإذا استعنت فاستعن بمن؟ بالله. الاستعانة طلب العون، يعني إذا طلبت العون فاطلب العون من الله جل وعلا. طب إذا استعنت بمن يقدر على فعل الشيء، تقول يا فلان نوني مثلا الكتاب، يا فلان هات كوباية مية، يا فلان افعل كذا، ما دي ايه استعانة طلب العون، ولكنها فيما يقدر عليها هؤلاء الأشخاص فهذه جائزة، جائزة، وإن كان تركها يعني مقام عالي من المقامات. ولذلك في حديث عوف بن مالك عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عاهده بعض أصحابه ألا يسألون أحدا شيئا، قال عوف بن مالك فرأيت بعضا منهم يسقط صوته أي عصاه فلا يقل لأحد ناولني، لأنه عاهد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يسأل أحدا شيئا. يعني شوف دي درجة أعلى، ولكن الدرجة اللي احنا ذكرناها الأخرى أنك تسأل من يقدر، هذه درجة جائزة، ولكن الأكمل والأعلى ألا تفعل ذلك. وإذا استعنت فاستعن بالله. قال وإذا سألت فاسأل الله. إذا سألت فاسأل من؟ فاسأل الله جل وعلا، لأن السؤال فيه نوع من يعني الإنسان بيكون في مرتبة أقل، فهذه لا نرضاها لك، ولكن إذا سألت فاسأل من؟ فاسأل الله جل وعلا، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. ويخرج من هذا الكلام وإذا سألت فاسأل الله أنك لا تسأل غير الله في المسائل الشرعية العلمية، مش داخلة في الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما شفاء العي السؤال، والقرآن مليء بآيات يسألونك ويستفتونك، فدل على أن السؤال في العلم هذا مما يحتاج الإنسان، وهذا ليس داخلا معنا في الحديث في قوله وإذا سألت فاسأل، فاسأل الله أي لا تسأل غيره سبحانه وتعالى. وذلك يذكرون أن بعض أهل العلم كان في حضرة الملك في المسجد، فقال للعالم هل لك حاجة؟ فقال أما في المسجد فلا، لا أطلب منك في المسجد. فقال ولما؟ قال لأن الله جل وعلا يقول إنما المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، والدعاء أن دعاء المسألة ودعاء العباد، يعني لا أسألك. ولذلك لو أن هناك يعني رجل يطلب في المسجد نقول انتظر خارج المسجد وخذ ما بدلك، أما المساجد بنيت لله جل وعلا، لتتعلق القلوب بالله جل وعلا لا تتعلق بالمصلين أعطوه أو منعوه. فلما خرج العالم خارج قال طب ننتظر، خرج برا المسجد وبعدين بيسأل، فالملك بيقول له طيب يعني اطلب، قال وأما في ملكه فلا، أنا في ملكه الآن وأنت مجرد سبب، صحيح ولا لا؟ إنما الملك كله لله، لو تعلقنا بالله فسألناه والله ما خيب سائلا، فإن الله جل وعلا حي كريم يستحي أن يرفع إليه العبد يديه ثم يردهما صفرا خائبتين، ولكن كما قال عمر إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء. السؤال لو وفقت للسؤال فأنت موفق للإجابة لا محالة. الثلث الأخير الذي ينزل الله جل وعلا نزولا يليق بجلاله ويقول هل من سائل فأعطيه، مين اللي عايز عطاء؟ هل من سائل فأعطيه؟ احنا فين؟ احنا فين؟ ونقول ما فيش والوضع ضيق، المالك بيقول لك من هناك سائل احد يسأل، نسأل الله العافية. يبقى احنا تقصرنا ولا لا؟ تقصرنا، الملك خزائنه ملأة سبحانه وتعالى. ولذلك إذا سألت الله جل وعلا وأخلصت لله جل وعلا وتوكلت عليه قد يرزقك بسبب معلوم أو بسبب شرعي. السبب معلوم أن أنت تسعى في الأرزاق، طب السبب الشرعي أن تأخذ بعض الأسباب الشرعية فترزق، زي إيه؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لا تدري الرزق ده جالك منين وازاي، انما انت بس حقق الايه. ولذلك ابن تيمية له كلمة رائعة والله تكتب وتوضع امام عينيك، قال: ما احتاج تقي قط. عمر ما في واحد يتقي الله ويحتاج. تمام كده. وقال تعالى: وزاده الله بسطة في العلم والجهد. يبقى البسطة في العلم تيجي منين؟ من الله جل وعلا. خذ بالأسباب، اطلب العلم، اجلس عند العلماء بالركب، ولكن اعلم أن كل هذه أسباب. ماشي الأذان. الله أكبر، الله أكبر. به من العلم والفهم، إنما هو فضل ومنة. أنت تأخذ بالأسباب، ولكن تعتمد على الله جل وعلا أنه الذي يفهمك وأنه الذي يعلمك. ولذلك ابن تيمية رحمه الله كان إذا استغلقت عليه مسألة كان يذهب فيضع رأسه على الأرض تواضعا لله جل وعلا، ويقول: يا مفهم سليمان فهمني، ويا معلم آدم علمني. لماذا؟ لأن هذا كله من الله جل وعلا. كم من شخص يقرأ كتابا ولا يفهمه. ولذلك الشيخ ابن عثيمين يحكي أن كان هناك طالب معهم يحفظ كتاب الفروع لابن مفلح، يحفظ حفظا، قال: حتى إذا أرادوا أن يصححوا النسخ صححوها عليه. يعني يقول كده مثلا: كتاب النكاح اقرأ يا فلان، يقرأ وما صححوا النسخ التي معهم. شوف مقدار حفظه. قال: ولكن كان لا يفهم منه شيئا. يعني تقول المسألة دي، طب وليه استدل المصنف؟ ما يعرفش، هو عارف الكلام وحفظه، إنما لم يؤتى فهما، فكانوا يلقبونه بحمار الفروع، يعني كأنه شايلها كده ومش عارف حاجة فيها. فإذا الفهم أيضا إيه؟ منحة ومنة من الله جل وعلا. أما الإنسان بقى إذا كفر النعمة، بمعنى أن نسب السبب أو الفضل لنفسه، هذا كفران نعمة عياذا بالله جل وعلا. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. ينسب الشيء إلى غير يعني صاحبه وأصله، فهذا كفر والعياذ بالله جل وعلا. إذا نسب السبب وعلم أنه سبب وأن الفضل له يكون كذلك. يعني بعض الناس يقول: أنا أتيت بذلك بسبب اجتهادي وتوفيقي. كم من مجتهد لم يحصل ما حصلته، وكم من شاب ذاكر أكثر منك وله عقل أفهم منك، صحيح، وعنده قدرة أبلغ، ومع ذلك أتى إلى الامتحان فأغلقت أمور عليه ما كان يتصور أن تغلق، وفهم بعض الأسئلة بطريقة ما كان ليفهمها. كل ده من إيه؟ قدر، صحيح. فإذا الفضل لمن؟ لله جل وعلا أولا وآخرا. قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. فإذا قدر واجتمعوا على أن يفعلوا شيئا في صالحك والله جل وعلا لم يقدره لك، لن يحدث، لن يحدث، لأن الله جل وعلا هو مالك الملك، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، سبحانه وتعالى وهو على كل شيء قدير. قال: وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وهذه الكلمة ترسخ في المؤمن طمأنينة أنه لا يقع في شيء في ملك الله إلا بإذنه وإلا بأمره، وأن الله جل وعلا قادر على أن يدفع. ولو شاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فالابتلاء حكمة ولكنه قادر على إزالتها. قال فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عندي أنفسكم. ختام الآية إن الله على كل شيء قدير، فهو قدير على دفعها ولكن لحكمة تقع عليكم. فلو أن اجتمع الناس كلهم على أن يضروكم بشيء لم يكتبه الله فاعلم أنه لن يحدث. ولذلك عاتب الله جل وعلا الكفار الذين يتخذون من دون الله آلهة لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا لغيرهم، لا ينصرون أنفسهم ولا ينصرون غيرهم، لا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. فهذا لله جل وعلا، صحيح ولا لا؟ يعني لو قال لك لو ما عملش كذا أنا هموتك، يقدر؟ إن لم يكتب الله لك الموت لن تموت. وذلك القصة المشهورة بتاعت النجار الذي يعني تكلم في حق الملك بكلام، وذهب إلى امرأته فقال لها تكلمت وسيأتيني الملك ليقتلني، وظل طول الليل بقى مرتعد. والمرأة تقول له يا فلان لا يقع في ملك الله إلا ما شاء الله، وهي تهدئ من روعه وتقول له نم كما كنت تنام كل ليلة، إلا يحصل يعني إلا يحصل يحصل، فخلاص عد الليلة دي ونام كويس وخلاص وسيبها تحصل اللي يحصل يعني. وعند الفجر يدق الشرط، وطبعا دق الشرط معروف يعني. فالمهم قال لزوجته يعني ألم أقل لك هؤلاء هم الشرط وقد أتوا لقطع رقبت، خلاص أمر انتهى هيموتون. ففتح الباب فإذا برئيس الشرطة يقول له يا أنت فلان النجار؟ قال نعم. قال أتي معي. قال طيب حتى أودع زوجتي بقى ويعني. قال لا تعالى مهمة بسيطة وستعود. ازيك؟ قال الملك قد مات ونريد أن تصنع له تابوتا لنضعه فيه. نايم طول الليل ده الملك اللي هيموتني. اي صحيح، لكن اعلم أنه لو اجتمعوا جميعا على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ولذلك الله جل وعلا يقول في كتابه قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. تتعجب لماذا لم يقل الله جل وعلا كتب الله علينا، مش هي مصيبة؟ طب لماذا لم يقل ذلك؟ لأن كل ما يصيبك أيها المؤمن خير لك. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فأنت على كل حال مأجور بفضل الله جل وعلا. قال رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني أن ما كتبه الله قد انتهى، فالأقلام رفعت والصحف جفت ولا تبديل لكلمات الله. ما كتب في اللوح المحفوظ انتهى، لا يتبدل منه شيء. إمتى ستولد وإمتى تتزوج ويولد لك وترزق وتموت، كل ده مكتوب يعني. فاهدأ واطمئن، فاهدأ وإيه واطمئن، اطمئن لقدر الله جل وعلا، وأن ما أصابك كما سيأتي معنا لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيب. قال وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فإذا تعرفت إليه بعبادته هذا التعرف، فإن الله جل وعلا يؤيدك وينصرك في شدتك ويرفع ذلك عنك. لماذا؟ لأنك كنت عبدا لله في الرخاء، فحال الشدة يكون الله جل وعلا معك ينصرك ويؤيدك ويؤازرك. قال واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. ما أخطأك لم يكن ليصيبك، يعني أنت كنت تود أن يحدث لك شيء، إن أنت تكسب 1000 جنيه، أن تأتيك سيارة مثلا، ما حصلش يبقى هي مش ليك، صحيح؟ وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، عمرها ما كانت جاية لك، هي كده. طب وما أصابك لم يكن ليخطئك، هي جاية لك أنت بتاعتك، فاعرف أنها لك. نعم. فما كتب الله كما مر في الحديث جف رفعت الأقلام وجفت الصحف وقد كتب. ولذلك بعض الصحابة كان يقول لولده، أظن كعب بن مالك لولده، يقول فإنك لن تدرك حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن يصيبك. دي حقيقة الإيمان ودي اللذة بقى، لأنها بتعطي الإنسان إيه؟ طمأنينة، لأن الحصارات لا تأتي إلا من لو، صحيح كده؟ يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا، ضربوا في الأرض بالتجارة أو كانوا غزا يعني غزاة، أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. قالوا لو ما هو الواد قال قلت له أنت لازم تسافر دلوقت، فركب العربية وسافر مات. يا ريتني ما قلت له، هو قال لو ما سافرش ما كانش هيموت؟ كان هيموت. قال الله تعالى ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. فخلي بالك ان هو احيانا دي بتبقى، ولذلك قال لا تكونوا كهؤلاء لانهم لا يؤمنون بالقضاء والقدر. انتم غير هؤلاء، لابد ان يكون لك ايمان بهذا القضاء وبالقدر. الله جل وعلا يقول عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. يقول الراغب الأصفهاني في قوله قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، قال ولم يقل كتب الله علينا، لأن الله لا يقدر شيئا على عبده وإن كرهه العبد وتألم به إلا كان خيرا له. قال وأن النصر مع الصبر، لما تصبر النصر يأتي. وتخيل كلمة مع، لأنه يأتي مقارنا له، إذا صبرت تنتصر. ولذلك لا يتحقق أي شيء في الدنيا إلا بالصبر، حتى مع أرباب الدنيا. واحد عايز فلوس كتيرة يعمل إيه؟ يصبر على العمل، صح ولا لا؟ واحد عايز يبقى محبوب من الناس يصبر على أذاهم، واحد عايز يبقى عابد وعالم يصبر على طلب العلم، لا يتحصل شيء إلا بالصبر. ولذلك يقولون أن الصبر هو رأس العبادات، هو رأسها. ولذلك كان في أحد العلماء يقول لابنه يا بني لا تكن رأسا فإن الرأس كثير الصداع. صدقوني طول ما أنت طالب علم كده محدش عارفك أنت زي الفل، بتتعبد وعندك وقتك، أول ما تشتهر والناس تعرفك اللي يحصل صداع وما تعرفش تفلت منه، لأن أنت لو اعتذرت الواقع معلش والله ما أنا مش قادر أجي معاك أنا ورايا مواعيد، لك شوف بتكبر علينا دلوقتي، وتجد بقى الايه الكلام اللي ياما. فالنصر مع الصبر. طب ايه الصبر؟ مر معانا قبل كده ان الصبر ثلاث درجات، صبر على طاعه الله وده اعلاها، وصبر عن معصيه الله، وصبر على اقدار الله المؤلمه. لو حققنا الثلاثه دول اللي يحصل ننتصر. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا ان الارض لله يورثها من يشاء من والعاقبه للمتقين. فلا بد من الصبر. نعم. قال واعلم ان الفرج مع الكرب. الفرج ياتي مع ليه؟ بس احيانا الناس لا تتحمل الكرب. ولذلك من اعجب ما سمعت بالامس تعداد حالات الانتحار في مصر. قالوا ان السنه دي 2013 2014 مع بدايتها نسبه الانتحار وصلت 3000 شاب. قالوا أعمارهم ما بين 15 سنة و 25 سنة. عدد مش سهل في بلد زي مصر بلد مسلمة. وقالوا أن الأعداد دي بتتزايد وفي أعداد كثيرة. تخيل الفترة السنية الشبابية دي وأعداد الانتحار تزيد. ليه؟ لأنه ما عندوش الفرجة دي، مسألة استشعار أن المسائل إذا ضاقت اتسعت وأن الفرج آتي، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. ما فيش حد مستني العام ده اصلا، فهو حاسس ان كل حياته الم وكرب واكتئاب، وهذا يكون بالبعد عن الله فعلا. ما فيش حاجه تنفع يعني الدنيا فعلا، ما عندناش دنيا، واخد بالك؟ يعني كدنيا ما عندناش الطاقات اللي موجوده مثلا في الغرب عندهم كدنيا. طب والاخره؟ مش عندنا رخره، يبقى لا دنيا ولا ايه؟ يعني كانوا زمان يقول لك ولا دوري ولا كاس، ما فيش اي حاجه خالص. طب ايه اللي عندنا؟ يبقى إذا لم يكن هناك روح لن يكون هناك مثل هذا الألم الذي يشعرون به. طب لو وجدت الدنيا ولم توجد المسائل الروحية الإيمانية، هل الإنسان برضو يسعد؟ استحالة. ليه؟ لأن كل حاجة لها غذاها، الجسم له غذاؤه والروح لها غذاؤها. ولذلك أنا برضو أقول لك على معلومة تانية، أكبر حالات انتحار في الغرب هي في السويد، اللي هو فيه أعلى معدل للفرد في العالم كله. تاخد بالك، في السويد. السويسرا فيها البنك والفلوس، إنما السويد أعلى معدل يعني للفرد، ومع ذلك حالات الانتحار أكثر حالات انتحار في العالم. ليه؟ لأنهم فقدوا الجانب الروحي، الجانب الإيماني. يقول: وأعلم أن الفرج مع الكرب، عسى فرج يكون عسى، نعلل نفسنا بعسى، إذا حصلت هما يقطع النفس، فأقرب ما يكون العبد من فرج إذا يئس. وابن كثير نقل في قول إن مع العسر يسرا، قال: إذا اشتملت على اليأس القلوب، وضاق لما به القلب الرحيب، وأوطنت المكاره واطمأنت، وأرست في أماكنها الخطوب، أتاك على قنوط منك غوث، يمن به اللطيف المستجيب، فكل الحادثات إذا تناهت فموصول بها الفرج القريب. ولذلك يقولون: إذا اشتد الظلام أتى الضياء، وبعد الدمعة بسمة، وبعد الكرب فرج. فانتظر الفرج من الله، وانتظار الفرج من الله عبادة. طول ما أنت مستبشر وظن في ومستحسن الظن في الله جل وعلا، هذه عبادة. وذلك بعض الناس يقول: الأوضاع اللي احنا فيها دي هتتحسن، احنا رايحين على فين؟ أبشر، أحسن الظن برب، الخير جاي، والله ستجد خيرا. يا أخي الكلمة الطيبة، الفعل الحسن. واعلم أن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. ولذلك يقول تعالى: أما يجيب المضطر إذا دعاه. وقال تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ولن يغلب عسر يسرين. فإذا نستبشر ونعلم أن هذه الكلمات كلمات مهمة في حياتنا، مع هذه الأوقات يعني العصيبة التي فيها ضيق وشيء من النكد، نحتاج إلى مثل هذه الكلمات لنتدبرها ونعيد مرة أخرى حساباتنا مرة أخرى. أسأل الله جل وعلا لي ولكم الثبات على الحق والهدى، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل بلدنا بلدا آمنا مطمئنا طيبا، وسائر بلاد المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. طب انت خايف التاني اللي فات تجبته؟ موجود فيه؟ لا مش مرة بمرة تجيبه.